فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما أدري أخذنا التقي أم لا؟ تكلمنا عن أمراض الكفار والمضارات المدهنة، اليوم نتكلم عن مسألتين مهمتين، عدم جواز تولية الكافر على المسلم. المسألة دي حقا موجودة في الخليج بكثرة وبوفرة، تقديم الكافر على المسلم والكافر هو الذي يعلو المسلم موجودة كثيرا صراحة، وهذه مشكلة كبيرة. ومسألة التقي، لأنه أصلا بيهتم رجل عنده عمل، صاحب عمل، يقول لك أنا أهم حاجة عندي ثمرة العمل. طبعا ما أهم شيء، فذلك يبقى أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ولما تدع الكافر على المسلم وترى الكافر يتحكم في المسلم تحكما، على إيش؟ على إيش يعني؟ خلي المسلم أصالة غير متقن، علمه الإتقان، غير منضبط في في في مواعيده، علمه الانضباط، لكن لا تضع فوقه كافرا، لا تضع فوقه كافرا يتحكم فيه ويضيق عليه، ده يضيق عليه في الصلاة كمان. طبعا يقول لك العمل عندي أهم شيء، فهمني؟ ما في. وبعدين أصلا المسألة في العمل البركة فيه أهم من إيش؟ من الثمرة يرجوها الإنسان، وهذه غير موجودة. عامة التقية وما حكمها؟ ما هي التقية؟ هي التقية، التقية هي أن يتكلم بلسانه بشيء نهى عنه الشرع فيه إرضاء للكفرة، فهمنا عبد الله؟ وعمل وهذا بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه ورد كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه، وفعل غيره من استخدام التقية في هذا الباب. طبعا تقية المؤمن ليست كتقية الرافض، الرافض هؤلاء خبثاء يجعلون التقية أصل من أصول الدين، ونحن في التقية هذه ما جاءت إلا في علل وفي مواطن خاصة. قال الله جل في علاه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك بسم الله بشأن إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني تحذرون بأسهم الشديد واستباحة البيضة، فتتقون من ذلك بلسان الموافقة دون قلب الموافقة، يعني الموافقة بلسان دون القلب في هذا الباب. هذه بالنسبة للتقية، والتقية يكون يفعل ذلك لطغية أو لظالم يريد أن يحفظ ماله وأهله وولده عنه، فتجوز التقية هنا. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. إلا هنا استثناء منفصل منقطع، يعني لكن من أكره بالإيمان، من أكره على الكفر يعني وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا له التقية. والدلالة على ذلك أن عمار بن ياسر أخذوه وضربوه حتى تكلم، ما تركوه حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي فقال: حملوني على الكلام عليك يا رسول الله. قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وطبعا إجماع الأمة على أن الأفضل أن يحمل على العزيمة لا على التقية، وهذا كما فعل خبيب. هم أخذوا خبيب قتلوه وما أعطاهم ما أرادوا، وأخذوا عمار كادوا يقتلونه فأعطاهم ما أرادوا فتركوه، فلما قال النبي قال: فإن عادوا فعد. ومن أصلا بالكلمة ده توهان. طب خذ منه نستمع إليه إن شاء الله يعرف ما عنده. هذه مشكلة هنا مسألة في المشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم، هناك أيضا بلال وعمار بن ياسر، والعلماء فرقوا بين العزيمة وبين الرخصة. بلال ما ارتضى أن يعطيهم ما أرادوا، وشددوا عليه جدا من أجل أن يعني يعطيهم كلمة واحدة، وما فعل، وكان يقول أحد، والعلماء اتفقوا على أنه بلال أفضل من، ولذلك عمر بن الخطاب كان أدخله مع سهيل بن عمرو مع أبو سفيان، قال: بلال سيدنا، وأعتقه سيده. طبعا أراد أن يبين من بلال، في الأمة بأسرها. مسلم الكذاب أخذ رجلا من صحابة من التابعين أعتقد أبو مسلم الخولاني أو إدريس الخولاني، قال له: تؤمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أشهد وأؤمن. قال: تؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. نعم. فقال مرة ثانية: تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد وأشهد أن محمد رسول الله. قال له: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فقطع أذنه، قال: لا أشهد. فوثقه بوثاق وأضرم النار وألقاه فيها، خرج والحبال تحترق وهو لا يمسه النار. بكى عمر الخطاب احتضنه وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعل فيه مثل ما فعل مع أبينا إبراهيم عليه السلام. فالحق أن نقول مسألة التقية مسألة فيها مقاصد الشريعة منضبطة بضابط، على أن القلب يكون مطمئنا بالإيمان يجوز ذلك، وإلا فلا يجوز. الحكم الثالث: هل تجوز تورية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين، يعني يكون على المسلمين؟ هو الحق أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا. جمهور العلماء اتفقوا واتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر عليه سبيلا، وأن يكون الكافر مترأسا أهل الإسلام، بل ولا استعماله إن وجد المسلم لا يجوز استعمال الكافر مع وجود المسلم. هذا عليه جمهور العلماء، يستندون في ذلك إلى فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن عمر بن الخطاب دخل على موسى الأشعري ومعه عامله فلم يدخل، فقال: لما لم يدخل؟ يعني أكان جنبا؟ قال: لا، ليس بجنب، ولكنه نصراني. قال: ولما تستعمل النصراني؟ شوف ما كان عمر وعزه وما نحن فيه. قال: ولما تستعمل النصراني؟ لما تستعمل النصراني؟ فقال له: ولما تستعمل النصراني؟ قال له: ما أجد متقنا إلا هو، يعني في الباب. قال: غيره. فلما ذهب موسى وأرسل إليه، فأرسل إليه عمر بن الخطاب، قال: ما فعل النصراني؟ قال: لم أجد غيره. قال: غيره. ففي الثالثة قال: له: لم أجد يعني أحدا أتقن منه. فكتب لي عمر في نفس الرسالة، قال له: مات النصراني. ما معنى ذلك؟ مات النصراني، انتهى أمره، الآن وجب عليك أن تأخذ بالمسلم في هذا الباب. وصحيح البركة مع الموحد، يعني رجل بيسب الله ليل نهار وبيشتم الله ليل نهار ويكفر به، كيف تقدمه على الموحد ربه جل في علاه؟ وقد قال الله تعالى: إنما المشركون نجس العقيدة، لأنهم يسبون الله. يعني أنت تأتي برجل هندي يعبد البقرة وتجعله على مسلم، تأتي برجل هندوسي وتجعله فوق المسلم وتجعله يترأس ويأتي به ويذهب؟ هذا لا يمكن. يعني هذا مسألة طبعا لابد من مراجعة دينية جدا في هذا الباب، لا سيما أن ليل نهار أنت تقرأ في كتاب الله جل في علاه: ولا يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا. هناك حديث كان في بعض الضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا قد جاء في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال المؤمن وحال الكافر، على أن حال المؤمن أعلى عند الله من حال الكافر. المؤمن بملء الأرض، شوف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ قال له: ما ترى في هذا؟ قال: هذا حري به، إذا تكلم لا يسمع، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. رجل فقير من أفاضل الصحابة، ومر منافق قوي جلد غني، قال له: هذا حري به، إذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح. قال: هذا بملء الأرض عند الله من هذا، هذا بملء الأرض عند الله من هذا. ولذلك احنا نقول بأن المؤمن لا يعلوه أحد، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. آخر الأحكام: المضاراة لأهل الكفر أو أهل الشرك الشري أو أهل الفجور أو أهل الظلم، تجوز؟ نعم تجوز المضاراة. وما معنى المضاراة؟ وما الفرق بين المضاراة والمداهنة؟ الفرق بين المضاراة والمداهنة: المضاراة إعطاء بعض الود من أجل تجنب الشر دون أن يجرح دينه، أما المداهنة بيع الدين لدنيا أو لمآرب أخرى. ده الفارق الأصيل بين المضراء وبين المدهنة. المضراء من أجل حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الماء الوجه، يعني يداري يبتسم له ويتكلم كلاما حسنا عنه ويتركه وهو يلعنه في قلبه، هذه المدارة. أما المدهنة يبيع دينه كما دخل عليه وقال له إن النبي قال لا سبق إلا في في في في نص أو حافر أو أو أو أو خف قال أو جناح، لأنه كان ولي العهد بيلعب بالحمام، فزود على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو جناح من أجل أن يكتسب مكانته. بعدما أعطاه قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب، قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب. فالحق المدراء جائزة لدفع الضر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير. قالت يا رسول الله رأيتك تهش وتبش في وجهي ولم يدخل تقول بئس أخو العشير. قال إن شرر الخلق يعني من ودعهم الناس اتقاء إيش؟ اتقاء شري أو فحشي. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.